اللبن الإبل بغير التداول، لأن بعض الناس يخلط البول باللبن يعني اللي يخفره فقط ويسمونه عبس. عبسا عبس، لا لغير التداول ما يجوز، لأنه مما يستقدر، لكن للتداول لا بأس.